القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد جابر عبد المجيد محمد، المقيم في شارع الجهاد من شارع ياسر بن عامر السيوف، محافظة الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: أنا ظروف الصحية والمادية صعبة جدا جدا يا حضرات. أنا راجل عندي 70 سنة، مريض بعاني من ورم خبيث في المريء والتهاب مزمن في المعدة وتليف في الكبد، وحتى الصحية تقريبا صفر، ما عنديش دخل أعيش منه، ما بالكم بقى بالأدوية المطلوبة للأمراض اللي عندي دي. كان عندي ابن وعنده نفس الأمراض دي تقريبا، وكنت بستنى اليوم اللي يساعدني فيه على تحمل أعباء المعيشة، لكن الأمراض كترت عنده وما قدرش يتحمل وتوفى، وفضلت أنا لوحدي بحالتي دي ومتحمل مسؤولية الأسرة اللي منها 4 بنات عاوزين يعيشوا ويتعلموا ويكبروا ويتجوزوا. أنا عارف إن جزء كبير من المسؤولية على دماغي أنا، إن ما كانتش المسؤولية كلها يعني على دماغي، لأن أنا اللي اتجوزت وخلفت العدد ده كله في الوقت اللي كانت ظروفي ما تتحملش كل ده. وعاوز أقولها نصيحة لكل اللي بيسمعوني ولسه قدامهم الفرصة: ما تجيبوش ولاد للدنيا وتظلموهم معاكوا، هتقدروا تربوهم أحسن تربية أهلا وسهلا، مش هتقدروا يبقى بلاش. أيوة بلاش، أنا مجرب ومتبهدل أهو نهايته. عشان ما طولش على حضراتكم، أنا بحالتي وحالة أسرتي دي محتاج مساعدات، محتاج معاش من التضامن، ومحتاج معاش استثنائي، ومحتاج معونات، لأن كلنا محتاجين نعيش. استنى استنى، حيلك حيلك يا عم الحاج. معاش من التضامن ومعاش استثنائي ومساعدات، منين ده كله؟ أهو بيه اللي تقدروا عليه. أنا عارف إن عندوكم في الوزارة قوانين ولوائح بتحكمكم، لكن معلش اعذروني، والله ما قادرين نعيش بيه. على العموم إحنا مش هنزعلك ونقولك من أولها طلبك مرفوض. الله يكرمك يا بيه. إحنا هناخد منك الطلب ونرفعه للمختص، ومنه للجان العامة والفرعية والحصر والفحص والبحث وإلى كل ما هو متاح وما هو غير متاح، وربنا يدينا ويديك طولة العمر. شايب النعناع يا صبحي؟ سكر خفيف يا ابني، احسن السكر مضر بالصحة. وانا يا حضرات صحتي ما عادتش متحملة الظروف دي، ولا متحملة ظروف الحياة الصعبة اللي احنا عايشينها. عشان كده انا باعت همستي وطالب مساعدتي، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.